قد الهموم اللي في قلوب البشر، قد العيون اللي كحلها صغر، قد الهموم اللي في قلوب البشر، قد العيون اللي كحلها صغر، قد ما قلبي اشتكى من نار حبك، قد ما ليلي حكى عن طول بعدك، قد ما قلبي اشتكى من نار حبك، قد ما ليلي حكى عن طول بعدك، قد الحروف اللي في أسامي العشيين، قد الدموع اللي في عيون المجروحين، قد الحروف اللي في أسامي العشيين، قد الدموع اللي في عيون المجروحين، أنا لما اشوف في السماء نجوم كتير منها بغير.

بحبك بحبك.